بالنسبة لصلاة الخوف، أولا لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون العدو بين المصلين والقبلة، بمعنى أن يكون العدو في جهة القبلة. الحالة الثانية أن يكون العدو في غير جهة القبلة. فإن كان العدو في جهة القبلة، قد ذكر المصنف رحمه الله صفة الصلاة فقال: والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها، وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. قال رحمه الله: والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين. بالنسبة للعدو له حالتان، الحالة الأولى أن يكون في جهة القبلة، والحالة الثانية أن يكون في غير جهة القبلة. إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه يصلي الصلاة على صفة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الثابتة في صحيح مسلم، فيقسم الجيش قسمين، إذا قسمه قسمين يكون الصف الأول يجعلهم على صفين، الصف الذي يليه الأول والصف الذي بعده، فيصلي بهم فيركع ويركعون ثم يرفع ويرفع، ثم بعد ذلك إذا نزل السجود فإنه ينزل الصف الذي يليه وهو الصف الأول، كما ذكرنا في حديث في دليل المشروعية، ينزل فيسجد مع الإمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم انحدر الصف الذي يليه لما سجد في الركعة الأولى وبقي الصف الثاني واقفا، فلما سجد السجدة الثانية صلوات الله وسلامه عليه وكبر قائما ينتظر الصف الثاني حتى يقف الصف الأول كاملا، إذا وقفوا وأخذوا مصافهم في وجه العدو ينحدر الصف الثاني ويسجد، فإذا انتهى من السجود قام وأدرك الركعة الثانية مع الإمام، وكما ذكرنا يتقدم الصف الأول مكان الصف الثاني، مكان الصف الأول، قال جابر: وتأخر الصف الذي يليه، تأخروا إلى الصف الثاني، وهنا وقفة، وهي عدل الله عز وجل بين عباده، انظروا كيف العدل حتى في الصلاة، الصف الأول سبق الصف الثاني فيرجع الصف الثاني ويأخذ حقه حتى يعدل بين الطائفتين، ولذلك هذا العدل هو الذي قامت عليه السماوات والأرض حتى في الصلاة، ما فرط ربك، فهو سبحانه وتعالى الحكم العدل الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالصف الأول كما كان له حظ السجود مع الإمام يكون للصف الثاني كذلك حظه في الركعة الثانية ويعدل بين الطائفتين. ثم تأمل هذه الحركة حتى من الناحية في الجهاد وقتال العدو، لها رعب في قلب العدو، لأنهم إذا رأوهم يتحركون ويتقدمون ويتأخرون هم أصلا في صلاة، إذا بالأول يأتي مكان الثاني، وهذه لها تأثير نفسي، ذكر بعض النفسيين يقول تأثير عجيب، يعني ما تجعل العدو في مطمع من المسلمين، فهم في حال الركوع والسكون والخشوع في صلاتهم، لكن فجأة أصبح هذا يتقدم وهذا يتأخر، فيحسون أن الصلاة لا تشغلهم عن العدو، لأنهم لو بقوا في سكون وخشوع كان المطمع أكثر، لكن حينما يجدون الصف الثاني يتقدم مكان الأول والأول يتأخر مكان الثاني، هذا يحدث نوع من الرعب أن في شيء، بل حتى يخرجون عن كونهم مصلين حتى يخافون أنهم يريدون أن يفعلوا بهم شيئا، وهذا كله تشريع الحكيم العليم والحكيم الحميد سبحانه وتعالى. فإذا سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية بالصف الذي يليه انحدر الصف الثاني وسجد ثم تشهد بالجميع وسلم. السنة في هذه الصلاة، طبعا هذه الصفة ثبت فيها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيها موضعان، موضع الأول في عسفان والموضع الثاني في حرة بني سليم، وكل من عسفان وحرة بني سليم واجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وكانوا في جهة القبلة، لأن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعسفان ظهره إلى المدينة ووجهه إلى مكة، والمشركون بينه وبين القبلة، وهكذا بالنسبة لحرة بني سليم، وهذه الحرة هي التي تأتي إذا كنت جئت من طريق مكة تمشي في السهل حتى تأتي قديد فترتفع إلى الحرة، ثم تنزل بعد ذلك في الضبية، ثم ترتفع بعد ذلك إلى المسماة التي تسمى الآن بالمسماة وحرة بني سليم، هذه يقال لها حرة بني سليم. هذا الموضع العدو بين النبي صلى الله عليه وسلم والقبلة، فيصلي بهم على صفة الواردة في آية صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. هذا على مقطع الآية الأولى. وأما الحالة الثانية وهي التي يكون فيها الإشكال، أن يكون العدو في غير جهة القبلة. إذا كان العدو في غير جهة القبلة فمعنى ذلك أنه إذا صلى الإمام يحتاج أن يكون مثلا، قد يكون العدو في غير جهة القبلة أي عكسها، وحينئذ سيستقبل المسلمون القبلة ويكون العدو وراء ظهورهم، وقد يكون ذات اليمين وقد يكون ذات الشمال على حسب أحوال العدو على حسب الجهات. فإذا كان في غير جهة القبلة يقسم الإمام الجيش قسمين كما ذكر المصنف. في هذه الحالة وردت أحاديث، كل العلماء من حيث الجملة الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنك إذا أخذت بأي صفة من هذه الصفات الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج عليك. لكن المصنف قال والمختار، معناه أنه أفضل وأحسن، هذه الصفات بعضها أفضل من بعض عند الأئمة، وسنبين لماذا فضلت. فالإمام أحمد والشافعي ومالك اختاروا حديث صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذات الرقاع. وذات الرقاع قيل إن هذا الموضع سمي بهذا الاسم لاختلاف الجبال فيه والأبقعة في الأرض على ألوان مختلفة، فسميت بالموضع والمكان الذي كانت فيه. وهذا يشهد له رواية الصحيح حتى إذا كنا بذات الرقاع، وقوله بذات الرقاع أي في ذات الرقاع، لأن البال الظرفية تقول محمد بالبيت أي في البيت. والوجه الثاني أنها سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع لأنهم كما في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه وارضاه أنهم صاروا حتى نقبت أقدامهم فلفوا عليها الرقاع فسميت بغزوة ذات الرقاع، وهذا ظاهر حديث أبي موسى الأشعري يدل عليه، اختاره بعض المحققين كالإمام النووي وغيره رحمة الله على الجميع. المهم أن ذات الرقاع العدو فيها في غير جهة القبلة، فلما كان العدو في غير جهة القبلة ورد حديثان في صفتان، حديثان مشتملان على كل واحد منهما مشتمل على صفة. أولهم حديث صالح بن خوات بن جبير الأنصاري عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وهو في الصحيحين، والثاني أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين فاختار الجمهور حديث صالح بن خوات، واختار الإمام أبو حنيفة رحمه الله حديث عبد الله بن عمر. ما الفرق بين الحديثين؟ حديث صالح بن خوات مثل ما ذكر المصنف رحمه الله، والإمام أحمد اختاره الجمهور كما ذكرنا، يصلي يقسم الجيش طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تقوم تحرس تجاه العدو. إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة وقام للركعة الثانية أتمت هذه الطائفة لنفسها، بمعنى أنها تنوي مفارقة الإمام ويتمون لنفسهم ركعة، ثم يجلسون ويتشهدون ويسلمون، ثم ينصرفون إلى الثغر حراسة. فإذا انصرفوا جاءت الطائفة الثانية والإمام لا يزال واقفا لأنه يطيل القراءة، فيطيل القراءة حتى تدركه الطائفة الثانية، فيصلي بهم ركعة هي الثانية بالنسبة له والأولى بالنسبة لهذه الطائفة. ثم إذا سجد السجدة الثانية سيجلس الإمام للتشهد، وحينئذ يختلف نفس الجمهور اللي هم المالكية والشافعية والحنابل. بالنسبة للمالكية يقولون يتشهدون مع الإمام، فيسلم الإمام ويقومون كالمسبوق ويتمون ركعة، هذا يختار الإمام مالك رحمه الله. الإمام الشافعي وأحمد يقول إنهم يصلون وراء الإمام الركعة التي صلىها، فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا فأتموا لأنفسهم ركعة والإمام في التشهد، ويطيل التشهد حتى إذا أتموا الركعة الثانية جلسوا معه فسلم بهم. إذن عندك الآن مسألتان، مسألة الأولى ما بين الجمهور والإمام أبي حنيفة، فالجمهور يختارون هذه الصفة وهي حديث صالح بن خوات، ويقولون إن لها ميزات ترجح هذه الصفة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي اختاره الإمام أبو حنيفة يختلف، لأنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تقوم الطائفة الأولى وتذهب إلى الثغر قبل أن تتم الصلاة، وتأتي الطائفة الثانية مكانها فيصلي بهم ركعة، اللي هي الركعة الثانية بالنسبة للإمام والأولى بالنسبة لها، ثم ترجع هذه الطائفة مكان الثغر فترجع الطائفة الأولى وتتم لنفسها ركعة وتسلم كالمسبوق، وترجع بعد الطائفة الثانية وتتم لنفسها ركعة كالمسبوق وتسلم. الجمهور رجحوا لما أحمد رحمه الله من وافق، اختاروا حديث صالح بن خوات لأنه لا يدخل في الصلاة فعلا مخالفا لها، والأصل أن المصلي مشغول بالصلاة كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود إن في الصلاة لشغله، فرجحوا حديث صالح بن خوات لأنه يصلي الإمام والمأمومون وليست هناك حركة خارجة عن أفعال الصلاة. وغاية ما في الأمر أنهم فارقوا الإمام، والمفارقة هنا لعذر، وهذا العذر متعلق بالحفاظ على النفس ليس في أي إشكال، فارقوا بعد إتمام صلاتهم والأولون جاءوا وأتموا صلاتهم. بقي الإشكال ما بين المالكية وجمهور الجمهور هم الشافعية والحنابل. فالمالكية رحمه الله يقولون يبقون ويجلسون للتشهد، إذا سلم الإمام قاموا وأتموا لأنفسهم. ظاهر الحديث قوي مذهب الشافعية والحنابل. ثانيا أن مذهب الشافعية والحنابل أدق، لأن الإمامة لا تنقطع، لأنهم سيأتون بركعة ثم يدركون الإمام ويتشهدون معه ويسلمون، والتسليم ركن من أركان الصلاة، فلا تنقطع الإمامة على مذهب الشافعية والحنابلة، وهذا أدق لأن الأصل بقاءها، الأصل بقاءها، والأصل أن المأمومة متابع لإمامه إلا إذا أذن الشرع أو جاء العذر. وعلى كل حال جميع هذه الصور جائزة، والخلاف خلاف أفضلية وليس بخلاف مؤثر موجب للحكم بالصحة والبطلان. وبناء على ذلك فأي صفة صلى على هذه الصفة أو هذه الصفة فإنه لا بأس ولا حرج عليه في ذلك. يقول رحمه الله: والمختار، لما قال المختار الاختيار والمختار، إذا قيل المختار ينبه على مسائل. أولا، إذا قيل المختار أنه لا يجوز، والمختار أنه يجب، والمختار أنه مكروه، إذا وجدت هذه العبارة فاعلم رحمك الله أن المسألة فيها خلاف، أن المسألة فيها خلاف، إذا عبر بالاختيار ففيها خلاف. ثانيا، المختار إذا عبر به فمعناه أنه القول الراجح إذا كان في الصحة والبطلان وعدمه، أو القول الأفضل إذا كان الخلاف في الفضيلة والأفضلية. الأمر الثالث، أن الاختيارات تارة تكون داخل المذهب، كأن يكون مثلا من أصحاب الإمام أحمد الذي عرف أصوله وعرف فقهه وعرف الأقرب والأشبه بمذهبه فيعبر بالمختار، أي أنه أقرب لقواعد الإمام، وهذا موجود عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ولذلك عند الحنفية الاختيار في تعليل المختار، وهو كتاب الموصلي، وعلل فيه القول المختار في المذهب هل هو قول الإمام أو الصاحبين. وعند المالكية إذا قيل في مختصر خليل والمختار وبالاختيار لابن يونس للخمي وبالترجيح لابن يونس، فإذا كان في مختصر خليل قال المختار فهذا راجع للخمي، أنه قول اللخمي في المسألة. فالمقصود أن هذا مصطلح عند العلماء رحمهم الله. فالمصنف هنا بيّن أن حديث صالح بن خوات بن جبير الأنصاري عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، الرواية في الصحيحين بيّنت أنه سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه. وهناك رواية عند البيهقي في المعرفة أن مراده والده، أن مراده والده جبير بن خوات بن جبير الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، وهو كذلك عند غير البيهقي. ولذلك ذكر بعض الأئمة والحفاظ أنه إن صحت هذه الرواية أي عن أبيه فلا يبعد أنه روى عن سهل بن أبي حثمة وروى عن أبيه، فهو يحدث عن غير واحد، وهذا ليس فيه تعارض، ليس فيه تناقض أو اضطراب، فسواء كان الذي حدثه والده أو حدثه سهل فقد حدث عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. يعني قال رحمه الله تعالى: طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة. والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين. والمختار منها الضمير عائد إلى صفة الأحاديث والروايات الواردة في صفة صلاة الخوف. ثانيا، أن هذا الاختيار في حال ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فكان العدو في غير جهة القبلة، أما إذا كان في جهة القبلة فكلهم آخذون بصفة الصفين التي ذكرنا. طيب، إذا كان العدو في جهة القبلة وقلنا صفة الصفين، لو فرضنا أن المكان ضيق لأن الأماكن لا يسع لصفين، يقسمهم أربعة صفوف، صفين يصليان وراءه على صفة الصف الواحد، ولو قسمهم ستة صفوف فالحكم مثل حكم في حال القسم إلى صفين. المسألة الثانية، أنه إذا قسم الجيش في غير قبلة، في غير جهة القبلة، هي الحالة الثانية، فينبغي أن يقسم الجيش بقوة تمنع وتردع في حال هجوم العدو، يعني أن يجعل العدد الذي يقف للحراسة سواء في الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية يمكن أن يدفع العدو إذا حاول الهجوم على المسلمين. هذا من جهة القسم الجيش إلى صفين، وهكذا بالنسبة للقسم إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تقوم اتجاه العدو. قال رحمه الله تعالى: طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها. نوت مفارقته، هنا يختلف الجمهور مع الإمام أبي حنيفة. الإمام أبي حنيفة يقول إذا صلت ركعة انصرفت مباشرة إلى الثغر وحراسته، يقومون مباشرة ويأخذون أسلحتهم كأنهم في غير صلاة ويقفون في وجه العدو، لكن يراعون حرمة الصلاة، لا يتكلمون، لا يعملون أعمال غير الذي يحتاجون إليه. هذا بالنسبة للإمام أبي حنيفة. الجمهور مثل ما ذكرنا نوت مفارقته، وهذا أصل عند العلماء قدمناه في مسألة صلاة الجماعة، أن المأموم يفارق الإمام عند وجود العذر، لكن إذا لم يوجد عذر لا يجوز له أن يختلف ويخالف الإمام، ولا يجوز له أن ينفصل عن الإمام، لأنه ملزم بصلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة. ولذلك قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال فلا تختلفوا عليه، فنهى عليه الصلاة والسلام عن مخالفة الإمام. ونوت مفارقته، هذه من المسائل التي يفارق فيها المأموم الإمام. إذا وجد العذر عند المأموم، أو وجد العذر في الإمام، أو كانت صلاة خوف، إذا وجد العذر عند المأموم، مثلا كامرأة تصلي مع الجماعة وانفلت صبيها منها وخافت أن يسقط في بئر أو يموت، أو رأيت رجلا يوشك أن يسقط في بئر أو يموت وليس هناك أحد ينقذه بعد الله إلا أنت، فإنه يجوز لك في هذه الحالة أن تنوي مفارقة الإمام، فإن أمكنك أن تصلي تتجوز في الصلاة وتتمها، تتمها على عجالة وتدرك ما العذر الذي من أجله فارقت، وأما إذا كان لا يمكنك ذلك فلك أن تقطع الصلاة وتخرج منها بالتسليم حتى يكتب لك أجر ما صليت، ثم تعود وتصلي مع الإمام إن أدركت أو تصلي لوحدك. إذن المفارقة عند وجود العذر هذه لا حرج فيها إذا كان العذر متعلقا بالإمام متعلقا بالمأموم. العذر المتعلق بالإمام مثل أن يحدث الإمام أثناء الصلاة ولا ينتبه لحدثه، أو تكون عليه نجاسة ولا يمكنك أن تريه إياها أو تعلمه بها، فلا يجوز لك أن تصلي وراء إمام متنجس، وهو معذور في حق نفسه لكنك غير معذور بعد علمك بفوات شرط الصحة، وبناء على ذلك فإنك تنوي مفارقته. هذه من الصور التي يجوز فيها مفارقة المأموم بإمامه، منها صلاة نوت مفارقته. نوت، النية متعلقة بالقلب، النية نوت مفارقته، أي ينوي كل واحد من هذه الطائفة أن يصلي وحده وأن يتم لنفسه. نوت مفارقته، أي نوى كل واحد من هذه الطائفة أن يتم لنفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى وذهبت تحرس. وذهبت تحرس، أي ذهبت إلى الثغر لحراسته وكفاية المسلمين شر هجوم العدو عليهم أثناء الصلاة، ذهبت تحرس. إذن لما تقوم للحراسة تقوم بعد تمام الصلاة، بعد تمام صلاتها، لكن على مذهب الإمام أبي حنيفة تقوم قبل تمام الصلاة، بقي لها ركعة كاملة. نعم. وهذا طبعا جعل بعض العلماء يتعجب من الإمام أبي حنيفة، لا يرى رحمه الله برحمته الواسعة لا يرى المسايفة وهي في حال شدة القتال، ولا يرى الصلاة فيها، وهنا الأمر أشد وأذهب، لأنهم يذهبون لحراسة العدو وهم في داخل الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. قال رحمه الله تعالى وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية. إذن يطيل الإمام في القراءة، وهذا يعني ينبه على أنه لا بأس للإمام أن يطيل في صلاته مراعاة للمأمومين، مثل ما في مسألة ما إذا أحس بالداخل وهو في الركوع ورغب أن يدرك الداخل الركعة، أجاز طائفة من العلماء إطالته ليدرك هذا الداخل شرط ألا يؤذي من وراءه، وبشرط أن لا يكون فيه محاباة لهذا الداخل، يعني بشروط ذكروها مبنية على أصول الشريعة العامة. فإذا في هذه الحالة يطيل الإمام القراءة. ثانيا فيه مسألة، وهي إذا زاد عن القدر الواجب، إذا زاد عن القدر الواجب، وهذه قاعدة ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله ولها فروع. إذا زاد عن القدر الواجب هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء؟ إذا زاد عن القدر الواجب فهو يقوم ويقرأ الفاتحة وهي الركن، ثم قراءة ما تيسر، فلما يجلس يطيل في القراءة، في هذه الحالة زاد عن القدر الواجب، وفيه دليل على عدم فوات الصلاة وعدم انقطاع، لأن البعض يشترط التتابع فلا يرى إطالة القراءة في الفريضة أو إطالة الركوع في الفريضة إطالة شديدة ويرى أنها مؤثرة وقد تقطع تتابع الأركان عندهم، هذا عند بعض أصحاب الشافعي، لكن هنا سيطيل. ومن المعلوم أنه إذا كان طائفة بكاملها تتم ركعة ثم تقوم تجاه العدو ثم تأتي طائفة ثانية، فهذا إطالة ليست باليسيرة. وبناء على ذلك هم طبعا الشافعي يعتذرون، يقولون هذه حالة ضرورة، الفقيه له مخرج، يقول هذه حالة ضرورة، هنتكلم على حال ماذا؟ الاختيار. لكن هذا يستدل به البعض على أنه لا يؤثر. فإذا كان قلنا زاد عن القدر الواجب، يعني مثلا الركوع في الواجب فيه تسبيحة، فلو أنه سبح التسبيحة فجاء مأموم أدركه في التسبيحة الثانية والثالثة، فإن قلنا إن قدر الإجزاء فقط الذي يوصف بالوجوب فما زاد فهو نافلة، فيكون حينئذ أدركه في نافلة. فعلى القول بأن المفترض لا يصلي وراء المتنفل يرد الإشكال، وأما على القول بأنه يصلي، ومنها لو أنه ذبح في الحج وجب عليه سبع بدنة فذبح بدنة كاملة، فإذا قلنا يوصف الكل بالوجوب يجب أن يتصدق به كاملا للفقراء والمساكين، وإن قلنا قدر الإجزاء فقط يكون له الحق في ستة الأسباع أن ينظر فيها يأكلها أو يعطيها غيرها أو يبيعها، لا حرج عليه في ذلك لأن الواجب عليه قدر الإجزاء. وبناء على ذلك هذه المسألة ذكرها الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده، إذا زاد عن القدر الواجب هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء. فمنها هنا في مسألتنا أن الإمام مطيل في القراءة ويزيد عن القدر المعتبر للركعة. نعم. قال رحمه الله: فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى. فإذا جلس للتشهد، هنا يختلف المالكية عن الشافعية والحنابلة رحمهم الله. فعند المالكية أنهم يجلسون مع الإمام للتشهد، الطائفة تجلس مع الإمام للتشهد. عند الشافعية والحنابلة تقوم وتتم لنفسها ركعة. المالكية لما قالوا تجلس للتشهد قالوا متابعة للإمام، متابعة للإمام. فالشافعية والحنابلة قالوا متابعته في الركن أقوى من متابعته في الواجب، لأن جلسة التشهد الأول هذا بالنسبة لهم هم، فيقولون متابعته في الركن وهو التسليم أولى وأحرى، لأن المالكية يقولون يسلم الإمام بعد ما يسلم يقومون ويأتون بركعة، والشافعية والحنابلة يقولون يقومون يتمون لأنفسهم حتى يدركوا ركن التسليم مع الإمام، فصار مذهبهم أرجح من هذا الوجه أنه أقوى، لأن كل المسألة في التفضيل فقط، يعني أيهما أرجح من ناحية الأفضلية. ولا شك أنك أن المذهب القائلين الشافعية رحمه الله والحنابلة القائلين بأنهم يقومون ويتمون لأنفسهم ثم يدركون الإمام، هذا أسعد وأقرب، وهو عكس ما أذن به الشرع، يعني في صورة عكسية موجودة في الطائفة الأولى، فيكون في عدل بين الطائفتين، يكون فيه عدل بين الطائفتين، فتكون الطائفة الأولى أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام وهو ركن الصلاة الذي تشرع به، وتكون الطائفة الثانية أدركت مع الإمام التسليم الذي يخرج به من الصلاة. فهذا الحقيقة قول أوجهه، كما ذكرنا كل الصور جائزة، والمصنف صدر بهذا أنها تصح بكل صفة صلاها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. وينتظرها حتى تتشهد، يسلم بها كما ذكرنا أنها تتم لنفسها ركعة ثم تتشهد ويسلم بالجميع يعني بجميع الطائفة الثانية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.